الله وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فإن الله جل وعلا لا يخادع. المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم. الحيل المحرمة التي تؤدي إلى إسقاط واجب أو استباحة محرم، تلاعب بالشرع وظلم للنفس. جاء رجل إلى الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقال: يا قاضي القضاة، إنني رجل مليء غني، وجبت علي الزكاة. فنظرت لديه مبلغ هائل ضخم جدا، فاستكثرتها، ففكرت وقدرت، فأخذت هذه الزكاة التي أوجبها الله علي وجمعتها مع مالي، ثم وهبته إلى زوجتي. دي كل المال ده هبة ليكي. أصبح الآن ما عندوش إياه، ما عندوش مال، يبقى لا تلزمه زكاة. فوهبتني إياه، رجعته لي تاني. عملت فرق يوم، عملت فرق يوم، فوهبتني إياه، فمر الحول عليهما معا وهما لا يجب عليهما الزكاة. للزوج باعتبار أنه لم يتم حولا قمريا، أبقى الحول بيوم ولا بيومين تخلص من المال الدهبة لزوجته. طب زوجته ملكته قد إيه؟ ملكته يوم يعني أو اثنين، ثم رجعته له ثاني. فلا هو دفع زكاة ولا هي دفع الزكاة، فأسقطنا الزكاة بهذه الصورة. فهل علي إثم؟ هل وقعت في محظور؟ هل سقطت بإسقاطي للزكاة في شيء إسقطه الله عز وجل؟ فقال: سقطتما ولكن إلى النار، سقطتما ولكن إلى النار. الحيلة التي يتحيل بها على إسقاط الواجبات الشرعية أو استباحة المحرمات الشرعية تلاعب بالدين وتلاعب بالشرع. من جملة الحيل المحرمة نكاح التحليل، أن المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فيلجؤون إلى التحليل، يتفقون مع رجل أن يتزوجها لمدة ليلة أو لبضع ساعات، ثم هو موقع على قسمة الزواج وعلى قسمة الطلاق، في اتفاق باتي نهائي قبل ما يدخل، الأول شرط آخر نور، متفقين معها على دي وعلى دي، وقد يدفعون له مبلغ من المال بدل ما هو يدفع مهر، نحن مزنوقين، فقد يدفعون له مهر مقابل قيامه بهذه الخدمة، يدفعوا له خدمة أجرة يعني. فنكاح التحليل لعن الله المحلل والمحلل له. التيس المستعار، ألا أنبئكم بالتيس المستعار المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وأصل الحيل هذه شكات شائعة في بني إسرائيل. الله جل وعلا عندما حرم عليهم الصيد يوم السبت: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم الله جل وعلا، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، حيتان يوم السبت ثم يعني على الشاطئ يعني تنالها اليد، فتنة ابتلاء. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طب يحتمون ازاي؟ حفروا حفر صغيرة على شط البحر، السمك يدخل فيها ما يعرفش يطلع، ينزنق ما يعرفش يطلع، فيحبسوا يوم السبت ويأخذوه يوم الحد. يبقى ما خرجوا بالفعل يوم السبت، بس اتخذوا الأسباب اللي تحجزه وتمنعه دون الخروج، فيأخذوه جاهز يوم الحد. الله جل وعلا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويتهن بها الجنود ويستصبح بها الناس، تخدمها زيت يستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، جملوه يعني دوبوه سيحوه يعني جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالحيل المحرمة التي تؤدي إلى إسقاط الواجبات أو الاستباحة في المحرمات تلاعب بالشرع المطهر. أيضا كتب في كتاب أبي بكر الصديق في باب الزكاة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نأخذ مثال للجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع. الجمع بين المتفرق، لو إن واحد عنده 40 من الغنم تلزمه شاة، طيب 2 عند كل واحد 40 من الغنم كل واحد عليه شاة، المتين نعمل خلطة ونخلي مالنا ده بمثابة مال واحد ونحن شركاء فيه، فاحنا 2 طيب علينا شاة، انت عليك نص وانا علي نص، يبقى عملنا ديسكاونت كام 50%. فده شكل من اشكال التلاعب بما اوجبه الله عز وجل. فهذه الجمع بين متفرق او التفريق بين مجتمع عكس دي، 2 عندهم 40 من الغنم تلزمهم شاة، خلطين مع بعض يعني، فيعامل مالهم كأنه مال واحد. اللي بقول لك ايه، ما تيجي نقسم كل واحد ياخد ايه الجزء بتاعه. لو انت خدت 20 وانا خدت 20 سقطت الزكاة، لان 20 دون النصاب، صح؟ فهنا فرقنا بين مجتمع خشية الصدقة، بالمثال السابق جمعنا بين متفرق. كل هذا التلاعب بالشرع وبالدين لإسقاط ما حرمه الله عز وجل لا شك أنه مما يسخط الله عز وجل ولا يتفق مع مقاصد دينه، وصاحبه آثم متعرض لسخط الله جل وعلا ونكاله وعقابه. ورحم الله أبا يوسف صاحب أبي حنيفة أنه قال سقطتما ولكن إلى النار، فنحن أسقطنا الزكاة بالحيلة دي، أنا وهبت لها مالي كله وهي وهبته لي تاني، فلما وهبت لها المال ينحون وأنا ما عنديش إياه فلوس يعني مش عندي، ولا يجب عليها لأنها ما قعدش عندها غير يوم أو أسبوع ورجعت لي الفلوس تاني، فلا أنا دفعت ولا هي دفعت وطلعنا براءة. قال سقطتما ولكن إلى النار. أسأل الله لكم العافية وحسن الخاتمة، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.